إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه، لا شريك له في خلقه، لا شريك له في تدبيره، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، فكان خير إمام ومعلم وقدوة. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين، إذ قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله، فقد امتن الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بتمام إحسانه، وعاد عليها بعظيم فضله وامتنانه، فجعل شهر رمضان مخصوصا بعميم غفرانه. فها هي أيام الإنابة تفتح فيها أبواب الإجابة، فأين اللائذ بالجنب؟ أين المعترض بالباب؟ أين الوجل من يوم الحساب؟ فتعالوا كل من حضرا لنطرق بابه سحرا، ونبكي كلنا أسفا على من بات قد هجرا. ها نحن أيها الإخوة الأحباب، ما هي إلا ساعات قليلة، ويطل علينا هذا الضيف الكريم العزيز علينا جميعا شهر رمضان المبارك. فمن نعم الله تبارك وتعالى علينا أن أطال في أعمالنا وبلغنا هذا الشهر الكريم، فكم ودعنا من أناس كانوا بيننا في رمضان الماضي هم الآن بين التراب. فيجب علينا أحبتي في الله أن نحمد الله وأن نشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة أن أطال في أعمالنا وأن بلغنا هذا الموسم العظيم من مواسم الطاعات والقربات لله تبارك وتعالى ترفع فيه الدرجات وتحط فيه الخطايا والزلات. وليس شكر الله تبارك وتعالى أن نقول الحمد لله والشكر لله، ولكن شكر الله تبارك وتعالى على النعمة أن تؤدي حق هذه النعمة عليك، وحق هذه النعمة عليك أن تري الله تبارك وتعالى منك خيرا في هذا الشهر المبارك. فهل هيأنا أنفسنا أحبتي في الله لاستقبال شهر رمضان؟ هل هيأنا قلوبنا؟ هل هيأنا أرواحنا؟ هل هيأنا أجسادنا لاستقبال شهر رمضان المبارك؟ فكثير من أصحاب التجارات والبضاعات يستعدون استعدادا شديدا لاستقبال شهر رمضان، حتى ربة المنزل الأم في البيت تستعد لهذا الشهر المبارك استعدادا كبيرا واستعدادا عظيما. فهل أنت أيها المؤمن المسلم الطائع لله تبارك وتعالى، هل هيأت نفسك لاستقبال شهر رمضان؟ هل هيأت قلبك وروحك لطاعة الله تبارك وتعالى في شهر رمضان؟ فكما نعلم أحبتي في الله أن هذا الشهر يرفع درجتك عند الله تبارك وتعالى. روى الإمام أحمد في المسند حسنه العلامة الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان هناك رجلان من بلا من قضاع أو من بلي أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاستشهد أحدهما أي مجاهدا في سبيل الله، وأخر الآخر سنة أي مات بعده بعام. قال طلحة بن عبيد الله هذا الصحابي الجليل: فأريت الجنة أي في المنام. قال: فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد. قال: فتعجبت لذلك. ونحن نعلم أحبتي في الله درجة الشهيد عند الله تبارك وتعالى، هو يغفر له عند أول قطرة من دمه، يشفع في 70 من أهله، غيرها من هذه الفضائل والرحمات من الله تبارك وتعالى. فتعجب لذلك الأمر، كيف الذي لم يستشهد في سبيل الله سبق في دخول الجنة قبل الذي استشهد في سبيل الله؟ قال: فلما أصبحت ذكرت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، متعجبا من ذلك الأمر، يستفسر منه عن ذلك الأمر. قال: فقال لي: أوليس قد صام بعده رمضان؟ أوليس قد صلى كذا وكذا من الركعات؟ فهذه أحبتي في الله هي التي رفعت درجته عند الله تبارك وتعالى، وجعلته يسبق المجاهد في سبيل الله إلى دخول الجنة. إنه شهر رمضان المبارك. النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما، فلما صعد وكان منبره 3 درجات، فلما صعد الأولى قال آمين، ولما صعد الثانية قال آمين، ولما صعد الثالثة قال آمين. فتعجب الصحابة من حول النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوه عن ذلك قال: أتاني جبريل أمين الوحي عليه السلام فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك فقل آمين. قال: فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، ورغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة فقل آمين. قال فقلت آمين. ثم قال يا محمد رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له فقل آمين. قال فقلت آمين. فالخاسر أحبتي في الله هو الذي يخرج من هذا الشهر بغير غفران الذنوب ومحو الخطايا ورفعة الدرجات. رمضان الماضي ولى إلى ربه ولن يعود، وهذا رمضان جديد سيولي أيضا إلى ربه ولن يعود. فعلينا أحبتي في الله أن نغتنم هذا الشهر المبارك وأن نجتهد فيه بالطاعة والعبادة لله تبارك وتعالى. فيا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصبر بعدهما، فلا تجعله أيضا شهر عصيان. واتلوا الكتاب وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما على عبده المصطفى. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل اللهم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله، فبأي شيء أحبتي في الله نستقبل شهر رمضان المبارك؟ نستقبل هذا الشهر المبارك بأمرين عظيمين. الأمر الأول ألا وهو التوبة إلى الله تبارك وتعالى على ما فات وسبق طوال العام الماضي من الذنوب والمعاصي والآثام. وإن لم نتب إلى الله تعالى في مثل هذه الأيام المباركات وفي مثل هذه المواسم من الطاعات، فمتى سنتوب إلى الله تبارك وتعالى؟ وقد نادى الله تبارك وتعالى على المؤمنين في كتابه الكريم وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ولم يقل وتوبوا إلى الله جميعا أيها العاصون ولا أيها المذنبون، ولكن قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فالتوبة إلى الله تبارك وتعالى حق وواجب على كل مسلم ومؤمن أن يتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. ويقول لي بعض الناس أنا لم أذنب حتى أتوب إلى الله تبارك وتعالى، فهذا أقول له كلنا ذو خطأ، كلنا صاحب ذنب، ولله ضر من قال من ذا الذي له الحسنى فقط ومن ذا الذي ما ساء قط. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقد أنشد بعضهم فقال يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف، أبشر بقول الله في قرآنه إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يا من عدا وتعدى حدوده مع الله تبارك وتعالى واقترف من الذنوب والمعاصي والآثام، ولكنه جاء ورجع إلى الله تبارك وتعالى واعترف بذنبه وتقصيره في حق نفسه وفي حق الناس وفي حق الله تبارك وتعالى، فهذا بشره الله تبارك وتعالى ببشرة عظيمة في كتابه الكريم. قال أبشر بقول الله في قرآنه إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فما بالك وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فما بالك بالمؤمن العائد التائب الراجع إلى الله تبارك وتعالى؟ أليس هذا بأولى أن يغفر الله له ما قد سلف؟ وقال أيضا في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، مع أنهم أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي والآثام، ولكن رحمة منه سبحانه وفضلا منه سبحانه ناداهم بهذا المقام العظيم ولم يخرجهم من دائرة العبودية، فقال لهم: قل يا عبادي. وهذا المقام أحبتي في الله من أشرف المقامات ومن أسمى المقامات عند الله تبارك وتعالى، أن تكون عبدا لله. قد نادى الله في محكم التنزيل على نبيه صلى الله عليه وسلم في أسمى مواقفه بهذا المقام العظيم، قال: فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال أيضا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أن أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت لي أحمد نبيا. مع أنهم أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي والآثام، ولكن رحمة منه سبحانه لم يخرجهم من دائرة العبودية وناداهم بهذا المقام العظيم، وقال لهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الأمر الثاني الذي نستقبل به هذا الشهر المبارك، ألا وهو المبادرة والمسارعة إلى فعل الخيرات وإلى فعل الطاعات. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فليس في كل حالة وأوان تتهيأ صنائع الإحسان، فإن أمكنت فبادر إليها حذرا من تعذر الإمكان. ليس في كل وقت وحين تتهيأ لك الأسباب والأحوال لفعل الخيرات ولفعل الطاعات، فإذا تهيأت لك هذه الأسباب والأحوال فسارع وبادر إليها، فربما لا تتوانى لك الفرصة مرة أخرى. اليوم أنت في صحة وعافية من الله تبارك وتعالى، تستطيع أن تذهب إلى المسجد وتصلي. أنت اليوم في صحة وعافية، تستطيع أن تصوم رمضان. أنت اليوم في كذا وفي كذا من نعم الله تبارك وتعالى عليك، فلا تدري اليوم المقبل، اليوم القادم، ماذا ستكون هذه الصحة وهذه العافية. فإذا كنت في صحة وعافية فبادر واجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى. كثير من الناس حرم من نعمة الصحة، لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد ليصلي في جماعة، لا يستطيع أن يصوم رمضان. فهؤلاء أحبتي في الله تجد في نفوسهم وفي قلوبهم حزنا شديدا على أنهم حرموا من طاعة الله تبارك وتعالى، ولهم الأجر بنيتهم، فلا يحرمون الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. فأنت تهيأت لك الأسباب والأحوال لفعل الخيرات ولفعل الطاعات، فسارع وبادر وسابق إليها، فربما لا تتوانى لك الفرصة مرة أخرى. وقد وصف الله تبارك وتعالى المسارعين في الخيرات في كتابه الكريم بصفات جميلة وأعمال جليلة. قال الله تبارك وتعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فليس من علامات الخير أن يرزقك الله تبارك وتعالى بالمال والذرية. كثير من الناس يعتقد أن من علامات الخير ومن علامات رضا الله عن العبد أن يرزقه بالمال الكثير والذرية الكثيرة، فهذه علامة رضا من الله تبارك وتعالى. فهؤلاء نقول لهم: ليس من علامات الرضا وليس من علامات النجاح والفلاح في الدارين الدنيا والآخرة أن يرزقك الله بالمال الكثير والذرية الكثيرة. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. بل اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ثم قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال أيضا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فليس من علامات الخير أن يرزقك الله بالمال والذرية، ولكن من علامات الخير أن يوفقك الله تبارك وتعالى لطاعته، أن يوفقك الله تبارك وتعالى لعبادته. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إذن علينا أحبتي في الله أن نحمد الله تبارك وتعالى وأن نشكر الله تبارك وتعالى على أن أطال في أعمارنا وأن بلغنا هذا الموسم العظيم من مواسم الطاعات والخيرات لله تبارك وتعالى. علينا أن نجتهد في الطاعة ونجد في العبادة في هذا الشهر الكريم. علينا أن نستقبل هذا الشهر المبارك بتوبة نصوح إلى الله تبارك وتعالى على ما فات وسبق طوال العام الماضي من الذنوب والمعاصي والآثام، ثم نبادر ونسارع إلى فعل الخيرات وإلى فعل الطاعات، وفي هذا القدر كفاية، سائلين المولى سبحانه أن يوفقنا إلى طريق الهداية إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. Thank you.